أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الشغلة هذه ولا شغلة؟ شغلة. طاهر واقف مالي شغلت أنت؟ خلص شغلت أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق حول الحقيقة العقلية أو الإسناد الحقيقي، وفي هذا الدرس سوف نتكلم عن المجاز العقلي أو الإسناد المجازي أو الإسناد في الإثبات. كلها أسماء متعددة لمسمى واحد، إنما سمي بالمجاز في الإثبات لأن هذا العنوان قد يشكل عليه، هذه التسمية قد يشكل عليها بأن لازم هذه التسمية عدم جريان المجاز في النفي. كنت تقول المجاز في الإثبات، مع أن المجاز في النفي يجري كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم، فعد ربح من تجارة، مع أن هذا مجاز، فما ربحت هذا نفي. فلماذا سمي المجاز العقلي بالمجاز في الإثبات؟ نقول هذا له نظير. مثلا في المنطق أنت تطلق على القضية بأنها حملية سواء كانت موجبة أم سالبة، مع أنه في القضية السالبة لا يوجد حمل، يوجد سلب الحمل، فجعلت تسلب الحمل تقول زيد ليس بقائم، مع ذلك تسمى في المنطق بالقضية الحملية. هذا من باب تسمية الشيء بأحد جزئيه، تسمية الشيء بأحد جزئيه، بجزئه الأبرز بجزئه الأشرف، فيطلق عليه ماذا؟ الحملية، يطلق عليه المجاز في الإثبات. فإذن ولا مشاحة في الاستراحات والتسمية، يكفي في التسمية أدنى مناسب، لأن التسمية أمر اعتباري لا أنه يدور مدار إلا حتى يكون مطابق للمعلوم 100%. فإذا يكفي في التسمية أدنى مناسب. فباعتبار أحد أقسام المجاز العقلي يجري في الإثبات، والإثبات أشرف من النفي، سمي المجاز بالمجاز في الإثبات، وله نظير كما سمي في القضية السالبة بالقضية الحملية مع أنها فيها سلب حمل لا الحمل. كيفما كان، هذا بالنسبة للتسمية. الآن ما هو تعريف المجاز العقلي أو الإسناد المجازي أو المجاز في الإثبات؟ بمقتضى المقابلة يتضح لدينا التعريف أن المجاز العقلي عبارة عن إسناد لفظي إلى غير ما هو له، لأن الحقيقة العقلية كانت إسناد اللفظ إلى ما هو له، هذا إسناد اللفظ إلى غير ما هو له، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. حق الفعل أن يسند إلى فاعله فتسنده إلى المكان، تسنده إلى الزمان، اتفقنا؟ حق الفعل المبني للمجهول أن يسند إلى أي شيء؟ فعل المبني للمجهول يسند إلى المفعول، المفعول يصبح ناء الفاعل، فتأتي وتسنده إلى المصدر، تسنده إلى الزمان، تسنده إلى المكان. هذا إسناد ماذا؟ مجازي، إسناد الفعل أو ما في معنى إلى غير ما هو له. الفعل المبني للمعلوم حقه أن يسند إلى الفاعل الذي صدر منه الفعل. الفعل المبني للمجهول حق أن يسند إلى المفعول الذي وقع عليه الفعل، فتأتي وتسنده إلى غير الفاعل وإلى غير المفعول، فيصبح الإسناد إسنادا مجازيا. هذا هو الإسناد المجازي. إلا أنه أضاف المصنف إلى هذا التعريف قيد إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له بتأولا. ما معنى هذه بتأول؟ وهل إضافتها في محلها أم أنها مضرة ينبغي أن تحفظ؟ أولا ما معنى بتأول؟ التأول مأخوذ من الأول وهو بمعنى الرجوع لغة. المقصود من التأول هنا عبارة عن القرينة، فرد للمجاز العقلي من قرينة بواسطتها نعرف أن هذا الفعل يرجع إلى غير ما هو أسند إلى غير ما هو له، لابد ماذا؟ من قرينة في المجاز العقلي. فمثلا قول المعتزل خلق الله الأفعال كلها لمن يعرف أنه معتزل، واعتمد المعتزل على هذه المعرفة، يكون الإسناد إسنادا مجازيا. ليه؟ لأنه المعتزلين لا يعتقد بأن الله خلق الأفعال كلها، ونصب قرينة على ذلك. ما هي القرينة؟ هي اعتماده على علم السامع بأنه يعرف أنه معتزلي، فيعرف أنه أسند اللفظ بحسب اعتقاده، أسند الفعل بحسب اعتقاده إلى غير ما هو لا. فإذا لابد من قرينة. فعلى هذا الأساس جميع الأمثلة الأربعة التي ذكرناها في الحقيقة العقلية تجري في المجاز العقلي إذا كان يوجد قرينة. مثل المثال الأول ماذا قلنا؟ كقول المؤمن خلق أنبت الله البقلة. متى يكون حقيقة عقلية؟ إذا كنت تعرف أني مؤمن. متى يكون مجاز عقلي؟ إذا كنت تظن أني ملحد وأنا أعرف بذلك واعتمدت على معرفتك فقلت لك خلق أنبت الله البقلة. تفهمنا؟ فبما أنك تعرف أني كافر فمعنى ذلك أن هذا الإسناد بحسب معرفتك إسناد إلى غيري ما هو له، لأن الملحد لا يسند الأفعال إلى الله عز وجل. ننتبه جيدا. فنفس هذا المثال نستطيع أن نجعله مثال للمجاز إذا وجد التأول، إذا وجدت القرينة. صار واضح؟ هذا الشرح الزبدة المطلب لتعريف الحقيقة المجاز العقلي. المجاز العقلي عبارة عن إسناد الفعل أو ما يقوم مقام الفعل إلى غير ما هو له، إلى ما ليس من حقه أن يسند إليه، لكن مع وجود قرينة. فجميع الأمثلة الأربعة إذا وجد القرينة تكون من باب مجاز. واضح هذا الشيء؟ بعض الشارحين للإيضاح أشكلوا على الخطيب القزويني أن هذه كلمة بتأول فيها إشكال. ليش؟ لأنه ما مرادك من إسناد الفعل إلى غير ما هو له؟ نسأل ما هو المراد؟ يحتمل في ذلك احتمالان: إسناد الفعل إلى غير ما هو له. الاحتمال الأول أن يراد من إسناد الفعل إلى غير ما هو له، يعني في الواقع إسناد الفعل إلى شيء ليس من حق الفعل في الواقع أن يسند إليه. الفعل المبني للمعلوم في الواقع من حقه أن يسند إلى الفاعل الذي قام بالفعل. فلو أسندته إلى الزمان، لو أسندته مثلا قلت هكذا جرى الميزان، أسندته إلى المكان الذي يجري، ما هو الماء في الميزان لا نفس الميزان، فقلت جرى الميزان، أسندت الفعل إلى غير ما هو له في الواقع، في الواقع الجريان لأي شيء الماء. إذا ما الاحتمال الأول؟ أن يكون المراد من إسناد الفعل إلى غير ما هو له، ما معنى إسناده إلى غير ما هو له في الواقع، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد منه في الظاهر، يعني كما ذكرنا في تعريف الحقيقة العقلية عند المتكلم في الظاهر، أيضا يحتمل أن يكون إسناد الفعل إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. واضح الفرق بين الاحتمالين؟ أحدهما باعتبار ما يظهر من المتكلم، ما يظهر من اعتقاد المتكلم، والاحتمال الآخر ما يكون في الواقع. إذن يوجد احتمالان، ما هو مقصودك؟ إن كان المقصود الثاني، يعني في مرحلة الظاهر عند المتكلم في الظاهر، إن كان المقصود الثاني فحينئذ كلمة بتأول تكون مستدركة. ما معنى مستدركة؟ يعني زائدة لا نحتاج إليها. ليش؟ تفضل جيدا. لو قلنا هكذا أن المراد من المجاز إسناد الفعل إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر، بناء على هذا الاحتمال قاعد نتكلم، لا يسند الفعل إلى غير ما هو له في مرحلة الظاهر إلا إذا كان المتكلم قد اعتمد على قرينة، فلا يمكن ذلك في مرحلة الظاهر. يعني الآن أنا أسندت الإنبات إلى الله عز وجل، أنبت الله البقلة، هذا الإسناد إلى الله إن كان فقط في مرحلة الظاهر لابد أنه قد ظهر حالي لمن؟ للسامع، فاعتمدت على ظهور حالي، فبنفس هذا بنفسه يكون قرينة، فلا نحتاج إلى أن تضيف كلمة به تأول. واضح هذا الشيء؟ إذا كان مرادك أيها المصنف من إسناد الفعل إلى غير ما هو له إسناده عند المتكلم وفي الظاهر، هذا لا يتأتى بدون قرينة، فنفس قولك عند المتكلم في الظاهر قرينة، يتضمن معنى القرينة، فيكون قولك بتأول زائد يستغنى عنه. واضح هذا الشيء؟ هذا إذا أردت هذا الاحتمال. وإن أردت في الواقع، يعني إسناد الفعل إلى غير ما هو له واقعا، حينئذ يبطل التعريف، يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا. التعريف بناء على أخذ قيد الواقع لا يكون تعريفا جامعا لجميع الأمثلة الأربعة المتقدمة، لأن من الأمثلة الأربعة المتقدمة ما خالف الواقع وطابق الاعتقاد فقط، وأنت قلت في الواقع وهذا مخالف للواقع فلا يدخل في ضمن التعريف. ملتفت جيدا للمطلب. فإذا على احتمال يكون قيد بتأول زائد، وعلى احتمال يكون التعريف غير جامع لجميع الأقسام، فعلى كل حال يبقى الكلام المصنف، لأن ما عندنا إلا هذين الاحتمالين، إما أن يكون عند المتكلم في الظاهر إسناد إلى غير ما هو له، وإما أن يكون بحسب الواقع. فإن كان عند المتكلم في الظاهر قيد بتأويل يكون زائدا، وإن كان في الواقع يكون التعريف غير جامعا لجميع المصادق. إذن هذا يرد على المصنف أحد إشكالين على سبيل منع الخلو، إما زيادة قيد بتأول، وإما عدم جامعية التعريف. صار واضح الإشكال؟ واضح المطلب؟ ماذا نفعل؟ يجيب المصنف أو التفتزاني عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال لا يرد على المصنف، والسبب في عدم وروده على المصنف أنه نحن نعمم غير ما هو له إلى الأعم من الغير ما هو له في الواقع، وإلى الغير ما هو له عند المتكلم وبحسب اعتقاده الظاهر منه. يعني الأمر لا ينحصر إما في الواقع وإما في الظاهر، عندنا احتمال ثالث أن نقول بهما معا، فحينئذ لا يرد إشكال خروج بعض الأقسام عن التعريف، لأن التعريف أعم من كونه في الواقع ومن كونه في الظاهر وبحسب اعتقاد المتكلم أعم، فلا يرد إشكال خروج بعض الأقسام، ولا يرد إشكال زيادة قيد بتأول، لأنه لما كان من جملة ما أخذ في التعريف في الواقع يحتاج إلى قرينة، فيكون بتأول قرينة عندما يكون الإسناد إلى غير ما هو له في الواقع، فلا يلزم أي محظور. لأن أنت كنت شتك جيدا، هل دائما تستطيع تأخذها قاعدة تستفيد منها؟ أنت ماذا قلت؟ إن أردت الاحتمال الأول يرد إشكال زيادة قيد بتأول، وإن أردت الاحتمال الثاني يرد إشكال خروج بعض الأقسام، صحيح؟ نقول نحن نحل المشكلة. كيف نحل مشكلة خروج بعض الأقسام؟ بأن نريد الاحتمال الأول، لأن خروج بعض الأقسام يرد على الاحتمال الثاني. كيف نحل مشكلة خروج بعض الأقسام؟ بأن نريد الاحتمال الأول. كيف نحل مشكلة زيادة قيد بتأول؟ بأن نريد الاحتمال الثاني، لأن زيادة قيد بتأول يرد على الاحتمال الأول، فنحن نريد كلا الاحتمالين، فأحد الاحتمالين اللذين نريدهما يدفع المحظور الوارد على الاحتمال الثاني، وإذا أردنا الاحتمال الثاني يندفع المحظور الوارد على الاحتمال الأول فتنحل المشكلة. فبالتالي يكون تعريف المصنف صحيحا. خلاصة المطلب أن المجاز العقلي عبارة عن إسناد الفعل أو ما يقول مقام الفعل إلى اللفظ الذي ليس من حقه أن يسلم إليه، لكن مع نصب قرينة، وهذا معنى لتأكل. يعني نعم. لين الظاهر المستقل الموجود يعني في كل حال أربعة يعني. سواء طرف الواقع أو طرف الواقع دائما ظاهر الموجود. دائما ظاهر يعني ظاهر الكلام في الحقيقة، يعني إذا أردنا ظهور الحال بنفسه قرينة. لكن إذا قلنا عند المتكلم يعني بحسب اعتقاده بل لا بد أن يبرز ذلك، فلا بد أن يعتمد على قرينة، فبل دائما ظاهر الحال لا بد منه، فدائما القرينة نحتاج إليها. يقول ومنهم أي ومن الإسناد مجاز عقلي ويسمى مجازا حكميا. ليش سمي بالمجاز الحكمي؟ في مقابل المجاز اللفظي. مجاز اللفظ التفت، عندما تقول رأيت أسدا يرمي تجوز أين؟ ليس في إسناد الرؤية إليه ولا في إيقاع الرؤية على الأسد، وإنما التجوز في كلمة واحدة هو الأسد استعمل في غير موضع. لا، بينما فيما نحن فيه التجوز ليس في كلمة، التجوز كان في إسناد لفظ إلى لفظ، لابد من نسبة حكمية حتى يحصل ماذا؟ تجوز. لذا سميت المجاز الحكمي في مقابل المجاز في الكلمة. واضح هذا الشيء؟ ويسمى مجازا حكميا ويسمى مجازا في الإثبات. هذا شرحنا ليش ولا يرد إشكال لماذا سمي المجاز في الإثبات. ويسمى إسنادا مجازيا ويسمى مجازا عقليا. هذه أربعة أسماء لمسمى واحد. خب إسناد مجازي واضح، لأن التجوز كان في الإسناد لا في الكلمة ولا في اللفظ الواحد. خب لماذا سمي بالمجاز العقلي؟ هذا الذي نحتاج إلى شرحه. تلك الجيدان كلمة المجاز العقلي استعملت في الكتب البلاغية القديمة وأريد منها غير هذا المعنى، لا يلتبس الأمر علينا. لذا أنا باعتقادي أن بعض علماء الأصول وقعوا في الالتباس، إن شاء الله عندما تقرؤون في المستقبل ربما تلتفتون إلى هذا الالتباس. في مجاز عقلي يطلق على إعمال العناية العقلية. كيف جيدا؟ عندما تقول رأيت أسدا يرمي، ألقوا النظرية المشهورة بين علماء البلاغة أن هذا مجاز. مجاز ماذا؟ لفظي. استعملت لفظة أسد في غير موضع؟ لا. هناك نظرية للباقلاني تقول أنه لا، لفظة أسد استعملتها فيما وضع لا، حتى مع وجود يرمي. غاية الأمر عقلك وذهنك، كلمة أسد لأي شيء موضوعة؟ للسبع. عقلك وذهنك حلل السبع ووسع السبع وادعى أن لها أن للسبع مصداقان فردان، فرض فردين، فرض حقيقي وفرض ادعائي. هذا يسمى تجوز عقلي، هذا غير ما ندرسه هنا، هذا غير ما ندرسه هنا. وعندنا هنا مجاز عقلي. فإذا التجوز العقلي والمجاز العقلي هناك ماذا يسمى؟ ما المراد منه؟ إعمال العناية العقلية لتوسعة المعنى الموضوع له وإدخال فرض ادعائي يكون قسيم للفرض الحقيقي. هذا معنى المجاز العقلي هناك، وهذا سوف ندرسه في علم البيان. أما المجاز العقلي هنا، المجاز العقلي هنا يرجع إلى المجاز في الإسناد. ليش؟ مثلا أنت الآن عندما تقول جرى الميزاد، أسندت الجريان الذي حقه أن يسند إلى الماء، أسندته إلى ما يوجد فيه الماء، إلى الظرف، إلى المكان، هو الميزاد. ليش؟ لتحليل العقل أيضا، لكن التحليل هنا يختلف عن ذاك التحليل، بأنه لجريان الماء تصور العقل كأن نفس الميزاب بدأ يجري فأسند الميزاب إليه. وكذلك عندما تسند إلى السبب الآمر تقول قتل يزيد الحسين عليه السلام، لأنه هو لم يقتل، هو سبب آمر الذي قتل هو الشمر لعنة الله عليه، وإنما يزيد سبب آمر. ليش؟ لكون هذا السبب الآمر لولاه لما قتل الحسين عليه السلام، فصار العقل تصور أن هذا هو القاتل الحقيقي، فقال ماذا؟ قتل يزيد، نسب القتل إلى يزيد، وهكذا. وهكذا بقية لأمثلة. فالمجاز العقلي هنا غير المجاز العقلي الذي سوف ندرسه في علم البيان. هذا مصطلح المجاز العقلي. فهناك لا يقولون مجاز عقلي، يقول التجوز في أمر عقلي، فلا يلتبس علينا الأمر. وين وهو إسناده، أي إسناد الفعل أو معنى الفعل إلى ملابس له. طبعا إسناد المجاز يحتاج إلى ارتباط، يعني أنت لا تستطيع هكذا عشوائيا كل فعل تسنده إلى أي شيء. مثلا بدل ما تقول جرى الماء، لا تستطيع أن تقول مثلا جرى الجبل أو أو أو أو أو جرى الهواء. ليس كل شيء تسنده إلى أي شيء، لابد من ارتباط بين المسند إليه الحقيقي وبين هذا المسند إليه المجازي. لابد من ملابسة، من ارتباط إلى ملابسة إلى ما يرتبط به. بل هنا نلاحظ مثلا أن الميزاب يرتبط بالماء باعتبار أنه مكان له. اتفقنا؟ نهاره صائم وليله قائم. الليل يرتبط بالشخص. ليه؟ لأنه هو قائم في الليل، لأنه ظرف زمان له. القطع يزيد يرتبط بالشمر لأنه سبب آمر. اتفقنا؟ لابد من نوع ملابسة وارتباط حتى يصح الإسناد المجازي. ولا تستطيع أن تسند كل شيء إلى أي شيء. صار واضح هذا المطلب؟ لذا قال إلى ملابس له، أي للفعل أو معنى غير ما هو له، أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له. يعني الفعل لأي شيء مبني، مبني أن يسند إلى الفاعل في المبني للمعلوم، مبني أن يسند للمفعول في المبني للمجهول، فأنت تسنده إلى شيء آخر فيكون إسناد مجاز. طبعا إذا كان هناك ملابسة وارتباط، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول في المبني للمفعول به. سواء شوف هذا التعميم، سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر. وبهذا سقط الإشكال. واضح؟ وبهذا سقط ما قيل إنه إن أراد به بغير ما هو له، غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر، فلا حاجة إلى قوله بتأمل بتأول. وهو إلى أن يرجع الضمير؟ وهو لا يرجع الضمير، لا عدم الاحتياج، فلا حاجة، يعني عدم الاحتياج ظاهر. ليش؟ لأنه لا يكون هذا ظاهر حالك إلا إذا اعتمدت على قرينة. وإن أراد به غير ما هو له في الواقع لا يكون التعريف جامعا، لأنه يخرج عنه مثل قول الجاهل أنبق الله البقلة مجازا. ليه؟ لأن قول الجاهل أنبق الله البقل هذا مخالف للواقع، ليس مطابق للواقع. غير ما هو له لا، لكن في الواقع صحيح، لكن هنا مجاز، هنا مجاز لأنك أنت تعلم بأنه جاهل، فهذا لا يكون داخلا في التعريف، لأنه أنبت الله البقل لعين ما هو له في الواقع، مع أنه هذا مجاز. يعني كيف قول الجاهل الذي أنت تعلم أنه جاهل عندما يقول أنبت الله البقل يكون ماذا؟ مجاز. ولكنه لا يطبق عليه أنه غير ما هو له في الواقع، هو عين ما هو له في الواقع باعتبار الإسناد إلى السبب. يعني لماذا كان مجازا؟ لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الفاعل الحقيقي، وإنما الفاعل الحقيقي ماذا؟ الربيع. وإنما لكون الله سبب خلق الربيع، لكون الله قد خلق الربيع فيكون الإسناد مجازيا إلى الله. كما تقول قتل يزيد مثلا، يزيد ليس هو الفاعل الحقيقي لكن لكونه سببا، وهكذا الجاهل يعتقد مثلا. الجاهل طبعا بنظر التفتزاني، بنظر الأشاعرة. واضح هذا؟ نكرره، يعني واحد لا يلتبس أن هذا هو رأي الإمامية أيضا. بتأول بتأول متعلق بإسناد، يعني لابد أن يكون الإسناد بتأول. معنى التأول، شوف كيف يشرح لك التأول زبدة. معنى التأول قلنا ما معنى التأول؟ القرينة. التأول هو القرينة. لكن ليش قال تأول؟ فليقل قرينة. تأول يعني رجوع شيء إلى شيء. ليش؟ يقول ومعنى التأول هو تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة. لأن أنت بمجرد ما تسمع مثلا جرى الميزاب تطلب النفس أن تعرف المعنى الحقيقي، لذا عبر به تأول. أو تطلب الموضع الذي يؤول إليه من العقل. ليش قال تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة أو تطلب الموضع الذي يؤول إليه من العقل؟ هذا يحتاج إلى شرح مفصل. تهجم بنظر المصنف والتفتزاني أيضا أن بعض المجازات ليس لها حقيقة، وأن بعض المجازات لها حقيقة. مثلا جرى الميزاب حقيقتها ما هي؟ جرى الماء في الميزاب. فما ربحت تجارتهم حقيقتها ما هي؟ فما ربحوا في تجارتهم. فإذن هناك مجازات يؤول أمرها إلى الحقيقة، يعني ترجع إلى الحقيقة. لكن بعض المجازات لا حقيقة لها، كما سوف يأتي في المستقبل ونشرحه. الآن تركها مجملة. بعض المجازات لا حقيقة لها. فإذا كان بعض المجازات لا حقيقة لها فلا يصح أن نقول تطلب ما ترجع إليه من الحقيقة. إذ لا حقيقة لها فكيف تطلب معناها الحقيقي؟ والمفروض أنه لا حقيقة لا. فلما كانت بعض المجازات لا حقيقة لها، المصنف ماذا عبر؟ التفتزاني ماذا عبر؟ تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، هذا راجع إلى المجازات التي لها حقيقة. أو تطلب الموضع الذي يؤول إليه من العقل، يعني التحليل العقلي وإن لم يكن هناك استعمال حقيقة لها، فيشمل القسم الثاني من المجاز الذي ليس له حقيقة. وحاصله يقول وحاصل معنى التأول أن ينصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. في تعريف الإسناد ذكرنا كلمة إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس. الآن يريد أن يحقق لنا الملابس. نحن ماذا شرحنا كلمة ملابس؟ يعني بينه وبينه ارتباط، بينهما ارتباط، يعني بين المعنى الحقيقي الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي لابد أن يكون هناك نوع من الارتباط. هذه الارتباطات ما هي؟ اشرح لنا. يقول أنا أعطيك ضابطة. الفعل يرتبط بالزمان، الفعل يرتبط بالمكان، الفعل يرتبط بالمصدر، الفعل يرتبط بالسبب. الآن أشرح لك. أما ارتباط الفعل بالزمان فلأن الفعل عند النحاة عبارة عن ماذا؟ الفعل يدل على حدث صدر في زمان معين، فالزمان مدلول تضمني للفعل، عن جزء من مدلول الفعل. فإذا بين الفعل وبين الزمان يوجد ارتباط، فيصح أن تقول صام النهار، لأن بين الفعل والزمان يوجد ارتباط. بعد بين الفعل والمكان تقول يوجد ارتباط، لأن المكان وإن لم يكن مدلولا تضمنيا للفعل إلا أنه له المكان مدلول التزام للفعل، إذ لا بد للفعل من مكان يقع فيه. فإذا بين الفعل والمكان يوجد ماذا؟ ارتباط. بعد الفعل يلابس المصدر، يوجد بينهما ارتباط. ليش؟ لأن المصدر أحد مدلولات، جزء من مدلول الفعل، لأن ضرب عبارة عن الضرب الواقع في الزمن الماضي، فأحد أجزاء ضرب ما هو المصدر. إذن الفعل يرتبط بالمصدر، الفعل يرتبط بالسبب، واضح لأنها لأن لا بد للفعل الاختيار من سبب، فالفعل يلابس العلة ويلابس السبب، فلذا صح أن تقول قتل يزيد. واضح هذا الشيء؟ يقول وله أي للفعل، وهذا إشارة إلى تفصيل وتحقيق للتعريفين، يعني تعريف الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. ملابسات شتى أي مختلفة، شتى ما هي؟ يقول جمع شتيت، كمريض ومرضى. ملابسات شتى، يبدأ الفعل يلابس الفاعل، هذا في الحقيقة طبعا، نحن الآن شرحنا في المجال. في الحقيقة بل الفعل يلابس الفاعل ويلابس المبني المعلوم، والفعل المبني المجهول يلابس المفعول به، يلابس الفاعل. طبعا يلابس الفاعل سواء كان الفاعل بواسطة بلا واسطة كقام زيد، أو بواسطة ككفى بك وكفى بالله نصيرا، هنا الله فاعل بواسطة لكن توسط الحرف جر زائدة، هنا تفدنا كان مع حرف جر زائدة وبدونه. ويلابس المفعول به، ويلابس المصدر، ويلابس الزمان، ويلابس المكان، ويلابس ماذا؟ السبب. ولم يتعرض خذ ما قال ويلابس المفعول معه، ويلابس مثلا الحال، ويلابس التمييز. ليش؟ فكر جيد. الفعل المبني للمعلوم حقه أن يسند كله إلى ماذا؟ إلى الفاعل. فإذا أسندت إلى المصدر أو إلى الزمان أو إلى المكان يكون الإسناد مشاسيا. فعل المبني للمجهول حقه أن يسند إلى المفعول. لاحظ باللغة العربية لا يوجد إسناد فعل مبني للمعلوم ولا إسناد فعل مبني للمجهول إلى المفعول معه، ولا إلى الحال ولا إلى التمييز. فهذا يكشف على أنه لا يوجد بينها ملامسة، فلذا لم يذكرها المصنف. لذا قال ولم يتعرض للمفعول معه، كقولك مثلا جاء الرجل والشمس طالعة، والحال نحو جاء زيد راكبا، ونحوهما مثل طاب زيد نفسا في التمييز. لأن الفعل لا يسند إلى هذه الأمور، فإسناد الفعل إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا للفاعل أو المفعول به، كيف جيدا هذه العبارة، عبارة المصنف فيها إشكال، لذا قام الشارح وتصدى لشرحها. كيف جيدا أنت ماذا تقول؟ إسناده، اقرأ المثل معي، فإسناد الفعل إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له حقيقتان. ما معنى هذه العبارة؟ إسناد الفعل إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له، يعني للفاعل أو المفعول به. فقد يتوهم متوهم أن الفعل إذا كان مبنيا للفاعل يسند إلى المفعول، وإذا كان مبنيا للمفعول يسند إلى الفعل، مع أن الأمر ليس كذلك، فعل المبني للمعلوم لا يسند إلى المفعول. عبارة المصنف تعطي أنه يسند إلى، فإسناد الفعل إلى الفاعل أو المفعول، إسناده إلى الفاعل أو المفعول إذا كان مبنيا له للفاعل، إذا كان مبنيا للفعل يعني يسند إلى الفاعل وإلى المفعول، مع أن الأمر ليس كذلك. لذا التفتزاني قام وشرح العبارة بهذا الشرح، أي للفاعل أو المفعول، يعني أن إسناده إلى إذا كان مبنيا للفاعل أو إلى المفعول إذا كان مبنيا للمفعول. هنا المقابلة تقتضي التوزيع، تقتضي التوزيع. ركبا أحسن، فالمبني للفاعل يسند إلى الفاعل، والمبني للمفعول يسند إلى المفعول، والأمر سهل. فإسناده كذلك ماذا يكون؟ من باب الحقيقة والمجاز، يكون حقيقة كما مر من الأمثلة الأربعة. وإسناده إلى غيرهما، أي غير الفاعل أو المفعول، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول في المبني للمفعول، للملابسة. قلنا الملابسة يعني الارتباط، يعني لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل مجازا. خب الآن يبدأ المصنف بذكر الأمثلة، اليوم فقط نكتفي بذكر مثال واحد. عيشة راضية، أين الإسناد المجاز؟ سؤال، أين الإسناد المجاز؟ نعم، قل لي أسندت كذا إلى كذا مجازا. أي أسندنا العيشة إلى الرضا. نعم، إلى العيش. عيشة مبتدأ وراضية خبر، فهنا لا يوجد إسناد، إسناد المبتدأ إلى الخبر عند المصنف لا مجاز ولا حقيقة، ذكرنا يوم أمس. المراد هكذا، عيشة راضية، إسناد راضية اللي هي اسم فاعل إلى ضمير يعود على العيشة، لا إسناد العيشة إلى راضية، إسناد راضية إلى ضمير عيشة. راضية اسم فاعل، واسم الفاعل يقوم مقام الفعل، لأنه هو ما بعرفنا المجاز، إسناد الفعل أو ما يقوم مقام الفعل، وراضية اسم فاعل. واضح؟ خب لماذا كان هذا الإسناد مجازي؟ خب ارجع أنت حتى تعرف، لابد أن ترجعه إلى الإسناد الحقيقي. الإسناد الحقيقي كيف يقوم؟ العيشة تكون مرضية. أما إذا أصررت على كلمة راضية ماذا يجب أن تقول؟ عيشة راض صاحبها، صاحب العيشة يكون راضي، لا العيشة تكون راضية، العيشة تكون ماذا؟ مرضية، تقع عليها الفعل لأنها تقوم هي بفعل الرضا. فحق الإسناد أن تقول ماذا؟ صاحب العيشة هو الراضي، فقام وأسند الرضا إلى نفس العيشة. واضح هذا الشيء؟ هذا إسناد إلى ماذا؟ إسناد إلى إسناد المبني للفاعل، إسناد المبني للفاعل إلى ماذا؟ إلى المفعول. واضح؟ العيشة يرضى عنها مفعول، لأنها تكون هي راضية، فهذا الإسناد إسناد مجازي. إذا أضفنا راضية راضي صاحبها، راضي صاحبها، شو يصير الإسناد؟ يعني من دون أن تعلن. السؤال عام، لا دعك من هذا، هكذا نصير السؤال مرة أخرى. أن اسم الفاعل واسم المفعول يعملان عمل الفعل، لكن بشروط، فلنفترض في بعض الأحيان اختلت الشروط ولم يعملا، فلم يعملا، فنقول لا يكون من باب الإسناد المجازي عندنا، بل يكون من الواسطة، لأنه لا بد من الفعل أو ما يقوم مقام الفعل. الذي يقوم مقام الفعل اسم الفاعل الذي تتوفر فيه شروط العمل، لا مطلق اسم الفاعل. هذا الأمر سوف يأتي إن شاء الله في ختام البحث، أن المجاز لا يختص في الإسناد، بل نعمم المجاز إلى النسب الإيقاعية، إلى النسب الإضافية. وإن خفتم شقاق بينهما، استفدنا بكر الليل، فأيضا يوجد إسناد، لكن هذا لا يسمي إسناد مجازي، هذا إسناد في النسب الإيقاعية أو في النسب الإضافية أو في النسب التقليدية، النسب الناقص، استفدنا؟ لأن نتكلم عن الإسناد المجازي، لا يكون من باب الإسناد المجاز. نعم يكون من باب المجاز في النسب الإضافية. يقول كقولهم عيشة راضية فيما بني للفاعل، راض اسم فاعل ليس مبني للمجهول، وأسند إلى المفعول به، إذ العيشة مرضية. وحق الكلام ماذا نقول؟ عيشة راض صاحبها. وسيل مفعم، ما هو أصل سيل مفعم؟ مفعم ما معنى أفعم؟ أفعم يعني أملأ. سيل مفعم أصل الكلام هكذا، أفعم السيل الوادية، السيل ملأ الوادية، هذا أصل الكلام. فعندما قلت مفعم، مفعم اسم مفعول يعني مبني، مبني للمجهول، مبني للمجهول حقه أن تسنده إلى ماذا؟ إلى المفعول أو إلى الفاعل؟ مبني للمجهول إلى المفعول. خب أفعم السيل الوادي، أين المفعول؟ الوادي، فحقه أن حق الكلام أن يقال الوادي مفعم يعني ممتلئ. فما أسند إلى، ما حقه أن يسند إلى المفعول؟ أسندت إلى الفاعل، فكان الإسناد مجازيا. واضح المطلب؟ إذا يقول وسيل مفعم يعني في عكسه، في عكس، في عكس ماذا؟ في عكس ما بني للفاعل وأسند إلى المفعول، يعني هذا عكسه، يعني بني للمفعول وأسند إلى الفاعل. صار واضح الكلام؟ أعني فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل، لأن السيل هو الذي يفعم أي يملأ، من أفعمت الإناء أي ملأته. والشعر شاعر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.